شف اللي ضراي واستهلا غفل احبابي وخدمه ورزق ضاع. شف اللي ضراي واستهلا غفل احبابي وخدمه ورزق ضاع. اروي غلم حندي ثمزي وروفي غحد دمع عيوني. اروي غلم حندي ثمزي وروفي غحد دمع عيوني. اقليل وحبيب العالي ويلردل دل دين النيو. اقليل وحبيب العالي ويلردل دل دين النيو. اسلاماني خذعي شاف اللي نظراي. اسلاماني خذعي شاف اللي نظراي. شاف اللي ضراي واستاهل غفل احبابي وخدمه ورزق ضاع. شاف اللي ضراي واستاهل غفل احبابي وخدمه ورزق ضاع. اكرك تشدغي لاس ماكي دقرن قراسن. اكرك تشدغي لاس ماكي دقرن قراسن. سرفي دلكاسر نود الكاس سوال نسمي خزارن. سرفي دلكاسر نود الكاس سوال نسمي خزارن. اركس دهون سيلس اركل جنب لثريوان. اركس دهون سيلس اركل جنب لثريوان. شاف اللي ضراي واستاهل غفل احبابي وخدمه ورزق ضاع. شاف اللي ضراي واستاهل غفل احبابي وخدمه ورزق ضاع. العقلين ويدبدب فايني قتوالي. العقلين ويدبدب فايني قتوالي. اروان الزوخ ذي الكذب الصح يقول ذي ليلي. اروان الزوخ ذي الكذب الصح يغل ذي ليلي. الفهم ما ثاني يسلب إلى حامو بوهالي. الفهم ما ثاني يسلب يتدامو بوهالي. شاف اللي ضراي واستاهل غفل احبابي وخدمه ورزق ضاع. شاف اللي ضراي واستاهل غفل احبابي وخدمه ورزق ضاع.